فلا أزيد على أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات. قال عائشة أن امرأة سألتها عن الغسل من الجنابة فقال صبي 3، فما أصاب أصاب وما أخطأ أخطأ، لكن هذا في الجنابة. وبعضهم يفرق كما ذكرنا بين الجنابة والحيض، لأن الجنابة يعني قد تكثر فيخفف فيها، والحيض يعني يستمر عدة أيام، ف يعني لا حرج ولا ضيق على أن تنقض شعرها ثم يعني تضفره، لأنه يبقى عدة أيام. أما أن تضفره الآن ثم تغتسل بعد شوية، زوجها أراد من الجماع وكانت قد ضفرته فتنقضه مرة أخرى وهكذا، فيكثر في الجنابة، فلذلك خفف فيه. هذا قول من قلب التفريق، وهو قول ابن القيم كذلك، ولكن الذي عليه الدليل أنه لا تفريق، لا فرق بين هذا وهذا. وصح عن ابن عمر أن نساءه وأمهات أولاده كنا يغتسلن من الجنابة والحيض فلا ينقضن رؤوسهن ولكن يبالغن في بلها. والصحيح لما علم النبي صلى الله عليه وسلم المرأة الاغتسال من الحيضة ومن الجنابة لم يذكر فيها النقض، وإنما قال تدركه ذلك شديدا. على كل حال لفظة الحيضة والحيضة والجنابة، الحيضة في مسلم الظاهر فيها يعني شذوذ أو فيها ضعف. وأما حديث تحت كل شعرة جنابة حديث ضعيف لا يصح. الآن الذين قالوا أن هذا غسل الحيض في الحديث هذا، هم قالوا هذا غسل الحيض، وهم قالوا لا تنقض عندما تغتسل الحيض، يعني كأنهم لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم انقض رأسك، يعني كأنهم فهموا هذا عند الحيض تفعل هذا، لكن نحن نقول ينبغي التنبه أن الغسل هذا لم يكن للحيض وإنما كان للإحرام، بدليل أنها ظلت على حالتها كما ورد في الحديث أنها طهرت في ليلة البحر في المزدلفة. ما اختلفنا في حديث الاستحباب، الكلام في الوجوب، وتكليف المرأة بهذا يعني فيه نوع من المشقة، ما دام أن الماء في الغالب سيصل إلى أصول الشعر، وهذا هو المطلوب. أما أن أمرها بهذا يعني فيحتاج إلى دليل أوضح وأقوى من هذا، لا سيما وقد وافق هذا الأمر ما ورد عن ابن عمر، فنقول به، نقول بالتخفيف في الأمر سواء كان حيض أو جنابة، لأن يعني عموما يعني ما أدري أنتم طبعا أكيد يعني تعرفون دخل الشعر هذا سلفة، يعني شيء عند المرأة يعني يكلفها من العناء سواء كانت حائض أو نعم في الجنابة قد يكثر، ولكن عموما أنه فيه مشقة، والشريعة لم تأتي إلا بالتيسير ولله الحمد. إذا كان لم يكن ظهرا بقى كان عقصا يعني بطاط أو كذا فقط بدون ظهر يعني فكذلك أقول لا من هذا قاسي، إن هذا يعني ما يكلف شيء، تلف شعره في ثانية واحدة تحط في شيء تثبت اللفة هذه أو تروس البعض. باب مخلقة وغير مخلقة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حمام عن عبيد الله ابن أبي بكر عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا يقول يا رب نطفة يا رب علقة يا رب مضغة، فإذا أراد أن يقضي خلقه قال أذكر أم أنثى شقي أم سعيد، فما الرزق والأجل، فيكتب في بطن أمه. يعني طبعا مسدد بن صرهد وحماد بن زيد هذا الباب كان البخاري رحمه الله يشير إلى أن الحامل لا تحيض، نحن نقول الحامل لا تحيض على الغالب، وقد يحدث منها أو لها الحيض، ويعني معلوم أن هذه النطفة إما أن يصير منها الحمل وإما أن لا يصير، فالله سبحانه وتعالى له حكم، قد تكون هذه قد يكون منها يعني الحمل، ومع ذلك ينزل الله سبحانه وتعالى يعني تلك البويضة عند المرأة وتنزل على هيئة حيضة أيضا في أثناء ذلك، لذلك ما يعني هذا يعني ما يقول بعض أهل العلم في هذا غير صحيح. وبالمناسبة على ذكرنا من قبل في بعض الدورات أن هذه البويضة التي تنزل قرأت فيها بحث تنزل المرأة على لتتلقى ما تجد هذا فتنزل على هيئة حيضة كما هو معلوم، يقولون أول بويضة تنزل هذه تكون اشتملت على أكبر عوامل وراثية في المرأة، يعني تكون قوية جدا، يخرج منها الولد يكون في الذكاء قوة أعلى شيء وأقوى شيء في الذكاء، ذاكرة البنية كل شيء البصر كل شيء قوي، إذا نزلت التي تليها أقل منها والتي تليها أقل حتى يجيك الجيل الفطسان التعبان. هذا يدل على ماذا؟ على أهمية الزواج المبكر للبنت، ولا تتأخر. أي تأخير هو نقص وضعف، وهذا شيء مقصود من أعداء الإسلام المسلمين، أن يؤخروا الزواج ليكثر الفساد ويضعف يعني هذه الأجيال، تضعف وتكون أجيال ذلك يسمونها قتل العباقرة بتأخير سن الزواج، هو قتل العباقرة الأمة، يقل العدد ويقل النوع ويضعف، ينبغي التنبه لمثلها. باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة. قال حدثنا يحيى بن بغير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج، فقدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أهل بعمرة ولم يهل فليحلل، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى يحل بنحر هديه، ومن أهل بحج فليتم حجه. قالت: فحضت فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة، ولم أهلل إلا بعمرة، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأنتشط وأهل بحج وأترك العمرة، ففعلت ذلك حتى قضيت حجي، فبعث معي عبد الرحمن بن أبي بكر وأمرني أن أعتمر مكان عمرتي من التنعيم. وطبعا ما من بحث هذه الكلمة السابقة، ينبغي أولا ينبغي تزويج البنت مبكرا، وينبغي أيضا تزوج البنت الصغيرة، يحرص على أن يتزوجها سن 10 سنوات 11 سنة 12، يعني هكذا تكون صغيرة منذ البلوغ أو قبل البلوغ إن أمكنه ذلك. هذا لأنه هذا يترتب عليه منافع عظيمة وذرية قوية، بعكس ما هو موجود اليوم، ويؤخرون سن الزواج إلى 18 وأكثر من ذلك. سيأتي معنا أن البخاري رأى امرأة 21 سنة جدة، فهذه اللي تتزوجها تروح تبحث لك عن واحدة 22 و23 و25، هذه جدة الجدة. فهذه شيء يعني المرأة إذا وصلت إلى هذا السن هذه كبيرة جدا، وعمر الافتراضي للمرأة كما إن صح التعبير يعني عمر قليل، يعني تبدأ تنخفض الخصوبة عند المرأة سن 23 سنة، تبدأ تقل الخصوبة نفسها يعني في قضية الذرية، فلا بد من التنبه لمثل هذا الأمر. نقول مثل هذا الأمر يعني هاي الأرقام بعد الحيض انتبهوا بارك الله فيكم، ما الأفكار التي وضعها الكفار في أذهان الناس، وأنه لازم أخذها قريبا من سني تفهمني وأفهمها، والأمور الخربطة هذه الأمور في ذهن الناس غلط عند الشباب. هذه أكثر نسب الطلاق تحدث بسبب تأخر سن المرأة، لأن خلاص تكون رسخت وتبلورت أمور عندها شخصية، ولا تكبر الرجل قديما أو هو حديثا أو قديما، لو نظر البنت الصغيرة تهابه صغيرة جدا، فرق كبير بينك وبينها 10 أو 15 سنة أو كذا، تهابك وتجلك تحترمك، تنظر بنظرك وتسمع بسمعك، تكلم بكلامك، تجدها نسخة منك سريعة، أخذت منك مثل إسفنجة، أخذت جميع طباعك سريعا وتلائمت معها. أما الكبيرة هذه أعوذ بالله اقنعني وليش هكذا وكل شيء مخالفة أنا رأيي وأنت رأيك وأنا ماني مقتنع يحضر بعضنا بعضنا يعني هذه مسائل مهمة أنصح بها الشباب بارك الله فيك. نعم إيش تعليقك أبو عبد الله؟ معلقة فعل الله معلقات السبع معلقات البخاري. باب إقبال المحيض وإدباره. وكنا نساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيضة. وبلغ ابنة زيد بن ثابت أن نساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر فقالت ما كان النساء يصنعن هذا وعابت عليهن. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. يعني جعل البخاري رحمه الله أن هذا هو الميزان الصحيح وهو إقبال الحيضة وإدبار الحيضة. وأما يعني ما يذكره بعضهم أن يعني من مدة معينة للحيض فهذا غير صحيح. كنا نساء بعض النساء يبعثنا إلى عائشة درجة فيها الكرسف وهذا إناء من فيه القطن الذي يكون فيه يعني المرأة تضع لأجل الدم فإذا انتهت الحيضة بقي هذا يعني تنتظر الطهر يعني ترى الطهر ينزل في هذا القطن والطهر يعني هو شيء أبيض يدفعه رحم المرأة في القصة البيضاء. قال في هذا لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. القصة البيضاء فسرت بمعنيين إما أن هو القطن نفسه يعني لا يكون مشوبا بشيء يكون نظيفا أبيض أو القصة البيضاء هو شيء أبيض تدفعه المرأة رحم المرأة تدفعه ينزل ويكون مثل يعني البيض المسلوق سلق خفيف يكون بياض مع ليونة. هذا كثير من النساء لا يعرفنا هذا الطهر ولا يتعلمنا أحكام الحيض حتى يعرفنا ذلك. فعلى أولياء الأمور أن يعلموا النساء هذه الأحكام فإذا نزل هذا الدليل خلاص على طهر المرأة أنها طهرت من حيضها. لا يلزم المرأة إن ذهب عنها الدم أنها تظل تنظر كلما يعني كل نصف ساعة كل ساعة خاصة في الليل، لا، وإنما هذا هي مطالبة أن تنظر في هذا عند الصلاة. نفرض أن العشاء يعني ما رأت، عندما أرادت تصلي العشاء ما رأت شيء، فهل تظل تنظر طول الليل حتى إذا طهرت تقوم تصلي العشاء قبل الفجر؟ ما كلف الله بذلك، لما هي مطالبة أن تنظر هذا عند الصلاة، عند صلاة الصبح تنظر، فإن وجدت طهرا فالحمد لله صلت الصبح، إذا لم تجد خلاص. لذلك ابن زيد بن ثابت لما بلغها النساء، طبعا زيد بن ثابت كان من الراسخين في العلم، وابنته يعني هذا بيت علم، أولا صحابي وثانيا من أهل العلم، فكانوا يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر، وقالت ما كان النساء يصنعن هذا، وعابت عليهن، يعني هذا من البدع والتكلف والتنطع. الله بن محمد المسندي وسفيان والنعيم، والأثر ذكره البخاري عن عائشة في السفرة، الكرسي فيه السفرة، دليل على أن السفرة في الحيض حيض، وأما السفرة بعد الحيض فليس بحيض، والكدرة كذلك. كانوا لا يعدون السفرة والكدرة في حال طهر شيئا. لو أعطيك إذا تعود المرأة ليحكي عن الصلاة وأحكاما، ليس بين انقطاع الحيض إنما رؤية الطهر؟ نعم، رؤية الطهر تغتسل بعدها وجوبا غسل من الحيض ثم تصلي. أقصد إن كان فارق بين انقطاع الدم ورؤية الطهر. نعم، فالعبرة بانقطاع الدم أم برؤية الطهر؟ لا، رؤية الطهر. لا، يعني المرأة بعد الطهر حي، كيف يعني هذا يعتبر من التحاور؟ نعم. باب لا تقضي الحائض الصلاة. وقال جابر وأبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم تدع الصلاة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثتني معاذة أن امرأة قالت لعائشة أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت صلاتها. فقالت أحرورية أنت؟ قلنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به، أو قالت فلا نفعله. يحيى وقتادة دعابة السدوسي معاذة العدوية، هي سألت سؤال يعني الخوارج كانوا حرورية كانوا يلزمونها بالقضاء الصلاة، سألت هذا السؤال فعائشة قالت يعني أنت مثل هؤلاء الذين يقولون بوجوب الصلاة عليها وأنها تقضي ما فاتها. قالت لا ولكني أسأل، أي أن سؤالي مجرد العلم وطلب العلم لا للتعنت. فقالت هكذا كنا نؤمر وهكذا النص، فلا يقاس لا تقص الصلاة على الصيام ولا تنطع فيها. الله سبحانه وتعالى خفف عنها فلا يجوز له. قد تقدم معنا فإن المرأة إذا حاضت ليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم ذاك نقصان دينها، فهي كذلك ولا قضاء عليها. باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها. قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن زينب بنت أبي سلمة حدثته أن أم سلمة قالت حضت وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة، فانزللت فخرجت منها فأخذت ثياب حيضتي فلبستها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفست؟ قلت نعم، فدعاني فأدخلني معه في الخميلة. قالت وحدثتني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. بالنسبة لمدة الحيض، أقل الحيض وأكثر الحيض، ذكر الترمذي العلماء اختلفوا في أقل الحيض وأكثره، وذكر بعض مذاهب العلماء في هذا، والذي يظهر كما ذكرنا أنه لا حد للأقل والأكثر للحيض لعدم تصريح النبي صلى الله عليه وسلم والشرع بشيء من ذلك، بخلاف النفاس فإنه بيّنه بيانا واضحا، مع أنه يكون يعني في كل حمل، يعني كل فترة كل زمن، يكون في السنة سنتين ثلاثة أكثر يحدث مرة، ومع ذلك بيّن. أما الذي كان يكون كل شهر ولو كان له في حد لبينه الشارع، مسائل عمق البلوى لابد أن يكون عندك فهم لمثل هذه الأمور. والقاعدة في مثل هذا أنه إذا لم يأتي في الشرع بيانه يرجع في ذلك إلى العرف. إذا لم تستطع أن تميز العادة وتميز الدم، يقول الشيخ المسلمين في الآية وجعل الله غاية المنع هي الطهر، إذا تطهرن حتى يطهرن، ولم يجعل غاية مضي يوم وليلة ولا ثلاثة أيام ولا خمسة عشرة يوما، فدل على أن علة الحكم وهي الحيض وجودا وعدما، فمتى وجد الحيض ثبت الحكم وتطورت منه زالت أحكامه. كلام له كلام نفيس في مجموع الفتاوى جزء 11 صفحة 300. قول ابن مسلمين قال غاية المنع الطهر أم التطهر؟ الطهر والتطهر هذا موضوع آخر. هذا طهرت من حيض، إذا الطائفة تطهرن وتطهرن، فهذا لأجل أن تصلي، لأجل أن يجامعها زوجها، هذا أمر آخر. لكن هو هي طهرت حتى يطهر. أحسن الله إليكم. أول ما يقدم التمييز أم العادة؟ العادة. يرجع إلى الأرض فيه. ما الذي يترتب على الطهر؟ إذا طهرت ولم تطهر. يعني إنها يجب عليها أن تقوم وتغتسل أجل الصلاة. وجوب الصلاة. فريد صحتها. أحسن الله. نفس السؤال، إذا كان العادة حتى لو كان رأت فرق في الدم، يعني شيء تفريق، هي تعرف العادة أنه هذا الوقت محدد، خلاص هي على عادتها. الأصل هذا العادة، ثم إذا عرف الدم بصفته ثم مسألة عادتها تصل هو الأوفية. باب باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميلة حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال أنفستي فقلت نعم فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى. قال حدثنا محمد هو ابن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن حفصة قالت كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن في العيدين، فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت عن أختها، وكان زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12، وكانت أختي معه في ست. قالت كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى، فسألت أختي النبي صلى الله عليه وسلم أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب أن لا تخرج؟ قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين. فلما قدمت أم عطية سألتها أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت بأبي نعم، وكانت لا تذكره إلا قالت بأبي. سمعته يقول يخرج العواتق وذوات الخدور، أو العواتق ذوات الخدور والحيض، وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين، ويعتزل الحيض المصلى. قالت حفصة فقلت الحيض، فقالت أليس تشهد عرفة وكذا وكذا. هذا المجيد الثقفي وأيوب بن ثمية السختياني وحفصة بنت سيرين قالت كنا نمنع عواتقنا، والعاتق هي البنت التي قاربت البلوغ واستحقت التزويج، هي سميت عاتق لأنها عتقت من امتهان في الخروج للخدمة ما تخرج، يعني ظهرت فيها علامات الأنوثة وقرب البلوغ، فكانوا يمنعونها من الخروج وتعتق من الخدمة والذهاب والإياب، لأنها بدأت يعني في حال من يعني الحياء وكذا. وذوات الخدور كذلك قريبة من هذا، البنت إذا وصلت إلى هذا السن أو البلوغ كان لها خدر، كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من عذراء في خدرها التي بلغت كلها خدر وستر، ف في الدار وفي البيت لا يعني تكاد تخرج منه، يعني لو حتى لو جاء البيت نساء لا تجلس مع النساء حياء. هذا طبعا يعني هذا الزمان ما هو الحين، البنت خارجة وطلعة نزلة ما في حياء ولا في يعني مثل السابق كان لها شأن وعندها حياء شديد جدا. يا نايم، هو الاحتباء هذا هو الذي يجعلك تنافس، غير مكانك واغسل وجهك وتعال، واغسل وجهك. قصر بني خلف شفنا. نعم. قال فنزلت قصر بني خلف. أين هذا؟ نعم. هذا ما يهم ذكر الأماكن لا ينبغي أن نعتني به، هذا فتح باب الأثار والتبرك ونحو ذلك، ذلك ما ينبغي الاعتناء بالأثار والأماكن. ما المقصود بالبيت العتيق؟ العتيق؟ البيت العتيق. العتيق؟ القديم. نحن تكلمنا في هذه من قبل، كنا كان السلف يحبون الصلاة في المسجد القديم، أنه أكثر أجرا وثوابا من المسجد الجديد. كان إذا نزلوا كان سألوا عن المسجد هذا، قال هذا قديم أو جديد؟ إن كان جديد تركوه، إن كان قديم صلوا فيه. طيب، نداوي الكلمة الجرحى، نقوم على المرضى. هذا يعني على أن النساء يشاركنا في مثل هذا العمل، أنه لا بأس به من مداوات الجرحى ونحو هذا، لكن هذا ليس فيه دليل على جواز الاختلاط بإطلاق، وأن عمل المرأة ممرضة في المستشفى هذا قياس مع الفارق. هذا شيء، أولا هذه أمور ضرورة وطارئة وليست دائمة، وفي حالة ضيق، لأن الرجال يعني ينشغلون بالقتال وكل يشارك بما تيسر له، وفي هذا التعاون على البر والتقوى، وهؤلاء جرحى وأحوالهم أحوال شديدة ومرضى في الحرب، في الغالب مثل هذا يكون رجل في يعني في حال ما هو في تفكير في فتنة أو في المرأة التي تعالجه، بقدر ما هو مشغول بجرحه وبنفسه وألامه، بعكس إيش يعني الأمراض العادية التي يمكن يبقى رجل في المستشفى ويعني علاجات ويعني خفيفة والحديث والأخذ والرد، أيضا قد يكون فيها خلوة، أيضا التزام المرأة بالحجاب، يعني أمور. المقصود أن من يأخذ هذا الحديث مثل القرضاوي وهؤلاء الجماعة على جواز اختلاط، إنه كان النساء يختلطن بالرجال، هذا داعي فتنة. حتى وصل في كان يعطي محاضرة في أمريكا والرجال جالسون في مكان والنساء في مكان، يعني بينهما فاصل. فقال لماذا أنتم هكذا رجال هنا والنساء هنا؟ لماذا أنتم هكذا؟ قال اجلسوا مع بعضكم لعلكم حتى تحلوا لنا مشكلة العزوبة، يعني يفتح لهم مجال أنتم في أمريكا ولعلكم تحلون لنا مشكلة العزوبة، يعني واحد يحب الواحدة ويتزوجها الله أعلم يتزوجها ولا إيش يصير فيها. فهذه يعني من مشاكل هؤلاء، لا عقل عندهم ولا فقه، يسمونهم فقهاء هؤلاء مشايخ فتنة وضلال.